أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا ثانيا ولا نحصي ثناء عليه سبحانه كما أثناه على نفسه، ونعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة، ومن نعمه أن يكون بين أظهرنا اليوم أستاذنا وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. وأستعير كلكم طبعا يعني تعرفونه قبل أن تروه قراءة وتتلمذة عليه، وسأستعير في هذه المناسبة كلمة الإمام أحمد بن حنبل في وصفه للشافعي رضي الله عنهما، يقول: كان كالشمس للدنيا والعافية للناس. وهذا إن شاء الله يعني لعل هذا الوصف يصدق اليوم على شيخنا وأستاذنا، وذلك أنه ما من طالب علم في عصرنا الحاضر يسير على منهج السلف الصالح إلا وقد استفاد علما من الشيخ ناصر جزاه الله خيرا لما هيأه الله تبارك وتعالى له من تحقيق لأحاديث النبي صلى الله وسلامه عليه وتمييز لصحيحها من ضعيفها في وقت درس هذا العلم. في وقت درس هذا العلم بين الناس وأصبحت القلة القليلة التي تعتني به وتهتم به، والحال أن هذا العلم هو خلاصة الدين وهو السد المنيع بين الدين الصحيح وبين الدين الزائف، والشيخ حفظه الله لم يجعل همه أن يكون بين يعني سطور الكتب وفي غرف مغلقة، ولكنه يعني قرأ وسمع لعامة الخطباء ولعامة الكتاب، فما كان يجد حديثا ضعيفا في خطبة مشهورة ولا حديثا ضعيفا في كتاب مشهور بأيدي الناس إلا واهتم به وبينه وتحمل في هذا كلام الناس وسخط الساخطين، ولكنه يعني بحول الله تبارك وتعالى وقوته لم يأبى لذلك. على كل حال، ليس المقام مقام الثناء على الشيخ، وهو أكبر وأجل من هذا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يكون قدره عنده أعظم. وفي هذه الليلة إن شاء الله سيكون الحديث حول موضوع أساسي من موضوعات الدعوة السلفية، وهي كيف نفهم الدين على منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليه. إن شاء الله ستكون الأسئلة بعد أن ينتهي الشيخ من الكلمة، وستكون مكتوبة إن شاء الله توزع عليكم أوراق، ونفتح باب النقاش إن شاء الله بعد تمام الكلمة. وأترك المجال الآن للشيخ ليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فكلكم يعلم أن المسلمين جميعا اتفقوا على أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اتفاقا لا خلاف فيه. ولذلك فلا بد أن نفهم الفرق بين دعوتنا نحن معشر السلفيين من بين سائر الجماعات أو الأحزاب أو المذاهب الأخرى قديما وحديثا. تلك الجماعات والأحزاب والمذاهب التي تلتقي معنا على ما ذكرنا من أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن نعلم أن الفرق بيننا وبين أولئك الذين أشرنا إليهم إنما هو في أمر هام جدا، لو أن المسلمين التزموه قديما وحديثا لما وقع هذا الخلاف الشديد الكثير قديما وحديثا، ألا وهو التزام ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام من بعده. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي خوطب فيه القرآن الكريم بقول رب العالمين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ففي هذه الآية التصريح لأن الله تبارك وتعالى كلف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يبلغ الناس ألفاظ ما أوحي إليه من كتاب ربه تبارك وتعالى، والأمر الثاني أن يبينه للناس وأن يوضحه لهم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد كلف إذن بوظيفتين: تبليغ اللفظ وبيان المعنى. والتبليغ للفظ هو الذي أراده ربنا تبارك وتعالى بقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ ما أنزل إليك من ربك من كتاب الله عز وجل ومن أحكام أخرى أنزلها الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تولى نقلها إلى الناس بطريق حديثه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الأول الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه إلى الناس. والأمر الثاني وهو مهم جدا كالأمر الأول، ألا وهو تبيان وتوضيح ذلك الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. وهذا هو المقصود بالآية السابقة الذكر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر هنا كما هو معلوم عند علماء المفسرين إنما هو القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر هو مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما أن الذكر مقصود بهذه الآية الأخيرة هو القرآن الكريم، فكذلك المقصود بالذكر في الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا تبين لنا هذا، وهو أن القرآن الكريم لا يمكننا أن نفهمه فهما صحيحا إلا من طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حيث أنه تولى بيان وتوضيح وتفسير القرآن. ومن هنا لا يمكن لأي مسلم أن يكون مسلما حقا إذا ما ركب رأسه ورغب أن يفهم كلام الله مستقلا ومنفصلا عن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فحينئذ لا يكون مؤمنا بالشطر الثاني من الشهادتين، الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله الذي يعتمد على نفسه في فهم كتاب ربه دون أن يعتمد على بيان نبيه وتفسيره وتوضيحه يكون لا يعتبر مسلما، لأنه لم يعتقد في قرارة قلبه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا. لذلك يجب أن نتصور هذه الحقيقة، أنه لا مجال لفهم القرآن إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة وهي نقطة أساسية، وفي اعتقادي لم يختلف المسلمون في هذا قديما، وإن وجد في الزمن الأخير من شك على الأقل في هذا، حيث أنهم يلجؤون إلى تفسير القرآن بآرائهم دون أن يرجعوا إلى ذلك في ذلك إلى بيان الرسول عليه السلام وإلى سنته. وهؤلاء فرقة نشأت في الهند ثم تسربت بعض أفرادها إلى مصر ثم إلى بلاد أخرى، يسمون أو يسمون أنفسهم بالقرآنيين. فهؤلاء قد أعرضوا عن التمسك بهذا البيان الذي ذكره الله عز وجل في القرآن كما بينا، ولذلك كان من عاقبة ذلك أن جاءوا بإسلام لا أساس له في الكتاب وفي السنة، إنما هي مفاهيم ابتدعها هؤلاء حينما انحرفوا عن هذا الأصل الثاني ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم يقينا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أعرف الناس بلغة القرآن، لغة العرب التي نزل فيها القرآن، ومع ذلك فقد وقفوا في كثير من الآيات في فهمها، بل أخطأ في بعضها بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، حتى أوضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثلة كثيرة معروفة في السنة. وحسبكم من ذلك أنه تبارك وتعالى لما أنزل قوله عز وجل في الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، فهم بعض الصحابة الآية الكريمة التي قبلها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت الآية إلى هنا، ففهم بعض الصحابة وهم العرب الأصيلين، فهم من هذه الآية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو المعنى المتبادر من لفظة الخيط، فكان يضع عقالين تحت وسادته ويستيقظ في آخر الليل يحاول أن يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى لم بلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له إنك لعريض القفا، كان بذلك أن فهمه فيه شيء. فأنزل الله عز وجل توضيحا وبيانا للمراد من قوله تبارك وتعالى حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ليس من القماش أو الثوب أو الخيط أو نحو ذلك. فإذا كان العرب الذين نزل فيهم القرآن مباشرة كانوا بحاجة إلى تعليم الرسول عليه السلام وبيانه، كما في هذا الحديث وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أشكل الأمر على بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا يا رسول الله وأي منا لم يخالط إيمانه شيء من الظلم؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام ليس الأمر كذلك، أي ليس المقصود بالظلم هنا هو ظلم الناس بعضهم لبعض أو ظلم الإنسان لنفسه، وإنما المقصود به ظلم خاص هو أعظم الظلم وهو الشرك بالله عز وجل، واستشهد على ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بقوله تبارك وتعالى حكاية عن لقمان حين قال لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا في الآية السابقة معنى الظلم هناك هو الشرك الأعظم. فإذا أشكل مثل هذه الآية الثانية على بعض الصحابة ففهموا الظلم بالمعنى الغير المفهوم من الآية الأخرى حتى وضح لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الظلم في الآية الأولى هو الظلم في الآية الأخرى وهو الشرك بالله عز وجل. مثل هذا يجده الباحث كثيرا وكثيرا جدا في السنة وفي تاريخ الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. لذلك كان بدهيا جدا أن يتفق علماء المسلمين على أن القرآن الكريم لا سبيل إلى فهمه إلا من طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. من أجل ذلك نجد الأحاديث النبوية الصحيحة تترى ويتبع بعضها بعضا في بيان أن المسلمين يكونون على هدى من ربهم وعلى استقامة من أمرهم ما داموا متمسكين بكتاب الله وببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة. فلعل كلكم قد طلق سمعه قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، ليس أمرا واحدا هو القرآن كما يزعم القرآنيون، وإنما أمران اثنان. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، أي يجب أن يبقى المسلمون متمسكين بهذين الأصلين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوم البعث، فيحشر القرآن والسنة مع بعض لا تفريق بينهما. وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صحيح من ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد والحاكم في المستدرك وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حراما حرمناه وما وجدنا فيه حلالا حللناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي حديث آخر ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذا الحديث يؤكد ما سبق في بعض الآيات السابقة من قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا هناك بعبارة أخرى مبين ومبين، المبين هو القرآن الكريم والمبين هو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا يجوز التفريق بين القرآن والسنة. هذه الحقيقة مما أجمع علماء المسلمين قديما على ذلك والحمد لله، ولكن بقي هناك شيء ثالث غفل عنه اليوم جماهير المنتمين إلى الإسلام وفيهم بعض الجماعات الإسلامية والأحزاب المسلمة. هذا الأمر الثالث هو أيضا مما تولى بيانه القرآن ثم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فاسمعوا قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية أننا نلاحظ أن الله عز وجل ذكر الرسول هنا ثم عطف على ذلك سبيل المؤمنين، فقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إلى آخر الآية. فلماذا، ما الحكمة يا ترى من ذكر ربنا عز وجل في هذا السياق سبيل المؤمنين؟ أليس كان كافيا وافيا لو أن الآية لم تذكر سبيل المؤمنين فيها، ولو أن الآية كانت على نحو ما أقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى؟ لماذا لم تأتي الآية هكذا وإنما جاءت بزيادة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ هنا نكتة هامة وهامة جدا، وهي في الحقيقة بيت القصيد كما يقال من كلمتي في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله. الله عز وجل عطف على قوله ومن يشاقق الرسول قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين لأمر هام، ما هو يا ترى؟ ذلك أننا قد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ أصحابه الكرام مباشرة لفظ القرآن وبيانه أي تفسيره، وأن هؤلاء السلف الصالح في مقدمتهم أصحابه عليه الصلاة والسلام لما تلقوا هذا البيان المفسر للقرآن فهموه بلا شك فهما صحيحا أولا، ثم طبقوه تطبيقا صحيحا، ولذلك استحقوا نصر الله عز وجل في كل المعارك التي جاهدوا فيها في سبيل الله، لأنهم نصروا الله فنصرهم. إذ الأمر كذلك، فالذين جاءوا من بعدهم التابعون لهم بإحسان تلقوا أيضا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق الصحابة لهذا البيان، وجعلهم لهذا البيان إسلاما كما يقول اليوم يمشي على وجه الأرض، فلقى التابعون ثم أتباعهم كذلك هذا البيان الصادم من الرسول عليه السلام والمطبق بينهم على مر السنين بل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، فكانوا جميعا على هدى من ربهم. فكان عاقبة من يخالف هؤلاء السلف ويتبع غير سبيلهم أن يكون عليه ذلك الوعيد الشديد الذي سمعتموه في الآية السابقة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو أن الله عز وجل لم يذكر هذه الآية لكان هناك مجال واسع ليقول المخالف بل المشاقق للرسول عليه السلام أن يقول هذا فهمي للقرآن، وهذا أمر واقع مع الأسف الشديد. فهناك مثلا طوائف قديمة جدا فهموا من القرآن أن أوقات الصلاة إنما هي ثلاث وليس خمسا كما هو رأي أهل السنة والجماعة، لأنهم نظروا إلى مثل قوله تبارك وتعالى نعم لا آية حافظوا على الصلاة والصلاة والقول لله قانتين تأسي تبع آية وقرآن الفجر إيش أولا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهموا من هذه الآية أن هناك ثلاث أوقات فقط، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، وغسق الليل أي ظهور الظلام، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، هذه ثلاثة أوقات. لذلك ليس عندهم ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه جبريل عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس كما تورثنا نحن خلفا عن سلف. لماذا ركبوا عقولهم وسلطوها على مثل هذا النص فلم يفهموا منه إلا أن هناك ثلاث أوقات فقط تصلى فيها خمس صلوات، صلاة الظهر والعصر في وقت، وصلاة المغرب والعشاء في وقت، وصلاة الصبح في وقت، تماما كما يفعل أهل السنة وهم في سفرهم. فاتهم أو أعرضوا عن سبيل المؤمنين الذين نقلوا إلينا عن سيد المرسلين أنه كان يصلي بأصحابه طيلة حياته المباركة في خمس أوقات. فنحن حينما ننظر إلى هذه السنة العملية نفهم ما ذكره السلف في تفسير الآية السابقة: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لدخول وقت الظهر ووقت العصر، لأن وقت العصر لا يكون إلا بعد ميل الشمس. فإذا كون هناك وقتان في الظهر وفي العصر لا ينافي الآية التي تقول لدلوك الشمس، لأن زوال الشمس وقته طويل وطويل جدا يتسع لصلاتين وهما صلاة الظهر وصلاة العصر. كذلك قوله تبارك وتعالى إلى غسق الليل أي ظلام الليل، فيدخل في ظلام الليل وقت المغرب ثم وقت صلاة العشاء، أما قرآن الفجر في صلاة الفجر فهي واضحة. هذا مثال من الأمثلة التي يتبين للمسلم الحريص على فهم دينه على ما كان عليه السلف الصالح، يتبين له كيف ينحرف المبتدع عن فهم القرآن ومخالفتهم لسبيل المؤمنين بسبب عدم التفاتهم إلى ما تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل أن لا يقع المسلم في مثل هذا الفهم الخاطئ فيقول أنا أفهم من القرآن أن هناك ثلاث أوقات فقط للصلوات الخمس جاءت عبارة ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي كأن الله عز وجل يريد أن يقول للمسلمين إنني أوعدكم وأرهب بكم أن تخالفوا نبيكم وتخالفوا طريقه وتخالفوا أيضا سبيل المؤمنين، فمن فعل ذلك فله جزاء جهنم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن لا يكفي أن يقول المسلم أنا أفهم القرآن هكذا ثم لا يلتفت إلى ما كان عليه المسلمون في فهمه للقرآن، وإلا فمن سلك هذا السبيل فلم يؤمن بالقرآن. والله عز وجل حينما قال في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين لم يقل ذلك عبثا، بمعنى لو حذف إنسان هذه العبارة لا شك أنه يفسد المعنى المقصود من القرآن، لأنه قصد أمرين اثنين: أولا عدم مخالفة الرسول، والثاني عدم الخروج عن سبيل المؤمنين. وقد أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاده بيانا كما هو شأنه في كثير من الأمور، أنه يبين القرآن ويزيد توضيحا للناس. سبيل المؤمنين هذه قد بينها الرسول عليه السلام في حديث الفرق الضالة حينما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه هي الرواية الأشهر والأصح، لكنها لا تخالف الرواية الأخرى التي تقول إن الفرقة الناجية من النار إنما هي التي تكون على ما أنا عليه، يعني الرسول عليه السلام وأصحابي. لماذا إذن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول، ولم يكتفي بهذا بل عطف أيضا على ذلك وأصحابي أيضا تكون على ما كان عليه الرسول وعلى ما كان عليه أصحابه؟ النكتة في هذا الحديث كهي في الآية السابقة، إنما ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحابة لأنهم هم الذين تلقوا القرآن من الرسول عليه السلام مباشرة غضا طريا، ثم تلقوا منه عليه السلام بيانه وتفسيره وتوضيحه فطبقوه. فإذا نحن أعرضنا عن التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكون ضامنين أن نكون من الفرقة الناجية، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدم لنا وصفين لنكون من الفرقة الناجية. الوصف الأول أن نأخذ ما جاءنا عن الرسول عليه السلام، والوصف الثاني أن نأخذ ما جاءنا عن أصحابه الكرام. إذن هذا الحديث هو كقوله عز وجل في الآية السابقة حينما لفت النظر إلى أن هناك أمرا هاما جدا يجب أن يراه المسلمون ولا يخالفوه، ألا وهو سبيل المسلمين الأولين. كذلك هنا الرسول عليه السلام أكد هذا المعنى فقال في صفة الفرقة الناجية هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. من هذا القبيل أيضا تماما الحديث الذي رواه أصحاب السنن أبو الإمام الترمذي وغيره من حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ما وقف عند سنته بل عطف أيضا على ذلك فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار. الشاهد من هذا الحديث هو أن الرسول عليه السلام أوصى أصحابه الكرام وبالتالي من يأتي من بعدهم بأن يتمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. لماذا ذكر سنة الخلفاء الراشدين؟ لأن هؤلاء الخلفاء من بين كل الصحابة فهموا أيضا ما تلقوه عن الرسول عليه السلام فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا صحيحا، ولذلك فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام للناس تمسكوا بما كان عليه أصحابي لأنهم كانوا على هدى من ربهم فهما وعملا. وكثير من المسلمين قد يفهمون فهما صحيحا ولكن لا يطبقون ذلك في أنفسهم وفي ذويهم من يليهم. أما الصحابة فقد كانوا على هدى من ربهم فهما لكتاب ربهم واتباعا لسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ذلك وقد كثرت الدعوات في الزمن الأخير، وكل من أصحاب هؤلاء هذه الدعوات كلهم يدعي أنه على الإسلام، وكلهم أصبحوا في آخر الزمان يرفعون صوتهم بالكتاب والسنة، لكنكم لا تجدون طائفة منهم يعلنونها صريحة فضلا عن أنهم لا يتبنونها لهم عقيدة، لا يقولون الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ذلك لأن جماهيرهم يريدون أن يفسروا القرآن وأن يفسروا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يناسب أهواءهم أو أذواقهم أو ما يدعونه من مصلحة الأمة. فتجد كثيرا من الكتاب الإسلاميين اليوم لا يتبعون سنة السلف الصالح في الصدع بالحق الذي لا يقبل التعدد. فتجد كثيرين منهم من يفتي بما يعلم هو نفسه فضلا عن غيره أن هذه الفتوى التي يفتي بها هي خلاف السنة الصحيحة إن لم تكن خلاف القرآن الكريم، فهو يأخذ من الأقوال التي اختلف فيها العلماء ما هو أشد نفاقا ورواجا بين الناس بدعوى التيسير على الناس. ولذلك فهم جعلوا لهم منهجا غير منهج السلف الصالح الذين كانوا يتبعون النص سواء كان فيه تيسير أو فيه تشديد ولا أقول تعسير. فالتيسير ليس بأهوائنا ورغباتنا وشهواتنا، وأنما التيسير هو ما يسره الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الدعوات لا يمكن أن يتبنوا هذا الذي نؤكده في هذه الكلمة منهاج السلف الصالح، وإنما هم يركنون إلى بعض الآيات ويفسرونها حسب مقتضى الشهوات ويقولون مثلا يسروا ولا تعسروا، كأن التيسير هو بيدنا، والتيسير شرع كما تعلمون، والحق أننا نيسر حيث يسر الله ونعزم حيث عزم الله علينا، وليس لنا من الشرع خيرة مطلقا، وإنما هو مجرد الاتباع. لذلك لا بد لنا نحن معشر السلفيين أن نبين دعوتنا جليا لا خفاء فيها. دعوتنا كتاب الله وحديث رسول الله، يلتقي معنا فيها كل الجماعات الإسلامية، لكننا إذا قيل لهم وعلى منهج السلف الصالح للأدلة السابقة الذكر لم يمشوا معنا وارتدوا عنا. ولذلك فعلينا أن نعرف حقيقة دعوتنا فهما، ثم علينا أن نطبقها عملا. لا بد أنكم سمعتم في كثير من مما يذاع أو ينشر في بعض الرسائل الإنكار على أهل السنة الذين يتمسكون بها قولا وفعلا، أصبحوا موضع إنكار لأنهم لا يتطورون مع الزمن. فهذا التطور مع الزمن هل كان من هدي السلف الصالح؟ الجواب أبدا. كان الرجل الصحابي يدخل على أكبر ملك من الكفار سواء كان كسرى أو قيصر، فلا يغير شيئا من هديه ولا من طريقة مقابلته للناس، بل هو يثبت بذلك أنه مسلم وأن له هديا لا يحيد عنه قيد شعره، لأنه كذلك تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هؤلاء الذين لا يلتزمون معنا منهج السلف الصالح يريدون أن يطورونا وأن يجعلوا إسلامنا إسلاما أوروبيا أو إسلاما أمريكيا بزعم يسروا ولا تعسروا، فنقول نحن نيسر مع الشرع ولا نيسر مع مخالفة الشرع. إذن يجب أن نتذكر هذه الحقيقة، دعوتنا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ولذلك توارد عن السلف قوله عن العلماء قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قلت آنفا في أثناء كلمتي هذه أن كل الطوائف الإسلامية تدعي تلك الدعوة الصحيحة في ذاتها، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك نجد منهم من وقع في الكفر والضلال الأكبر وهو يدعي أنه على الكتاب والسنة، وهذا قديما وحديثا. وإليكم بعض الأمثلة. مثلا المعتزلة ليس فيهم من ينكر آية من آيات الله من كتاب الله عز وجل، لكنه مع ذلك خالفوا السلف الصالح في عقيدتهم في كثير من الأمور. من أوضحها مثلا إنكارهم ما ثبت في الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كما قال بعض العلماء: يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. أنكر هذه العقيدة الإسلامية الأصيل القديمة المعتزلة، على الرغم من قول الله عز وجل في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر الرسول عليه السلام هذه الآية بقوله: للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث في صحيح مسلم. كما أنكروا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في ليلة بدر، القمر بدر، فقال لهم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. أنكروا هذه الأحاديث كلها والأقوال التي جاءت عن السلف الصالح مع صراحة القرآن. فهل أنكروا الآية؟ لا، ولكنهم فسروها بعقولهم ولم يلتفتوا إلى تفسيرها المنقول عن السلف الصالح، فحق فيهم الآية السابقة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من ذلك أيضا، ولنقترب قليلا أو شيئا قليلا إلى واقعنا، أن كثيرا من المسلمين ممن ينسبون إلى السنة قديما وحديثا قد أنكروا كثيرا من الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألحقوا أنفسهم بالمعتزلة. المعتزلة لم ينكروا تلك الآية، ولكن أنكروا معناها الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح. كذلك هؤلاء الذين يعرفون اليوم بالأشاعرة ومنهم بعض الماتريدية، أنكروا كثيرا من المعاني الصحيحة الواضحة في كتاب الله عز وجل بطريق تأويلها على خلاف ما كان عليه السلفي لقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال السلف بدون أي خلاف بينهم: الرحمن على العرش استوى، أي استعلى علوا على جميع مخلوقاته يليق بعظمته تبارك وتعالى وجلاله. فأول قوله تبارك وتعالى استوى بمعنى استولى، فوقعوا في مشكلة شرحناها في الأمس القريب ولسنا في ذاك الصدد الآن. هذا مثال من الأمثلة التي ظل فيها بعض أهل السنة بسبب أنهم لم يتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ونأتي إلى مثال أخير اليوم. كلكم سمع ولا بد بالطائفة التي خرجت عن الإسلام كلية، ألا وهي القاديانية الذين ادعوا بأن هناك أنبياء، القاديانية الذين ادعوا بأن هناك أنبياء يأتون من بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وزعموا فعلا أنه جاء أحدهم وهو المعروف بميرزا غلام أحمد القادياني. وهؤلاء يقولون أيضا كما يقول الآخرون قديما وحديثا نحن مع الكتاب والسنة. فإذا قيل لهم كيف أنتم مع الكتاب والسنة وفي الكتاب الكريم التصريح بقوله تبارك وتعالى في نبينا عليه السلام ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين أنتم تقولون ليس بخاتم النبيين، قالوا ليس معنى خاتم النبيين آخرهم، وإنما معنى خاتم النبيين أي زينة النبيين. وجاءوا بفلسفة لا يعرفها أهل اللغة الذين نزل عليهم القرآن، فقالوا معنى خاتم النبيين أي زينة النبيين. قالوا أن هذا تشبيه، كما أن الخاتم زينة الإصبع فكذلك الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء أي زينتهم. فلعبوا بالآية وفسروها على غير تفسيرها الصحيح، فظلوا ضلالا بعيدا وكفروا بالإسلام تفسيرا كليا. ما هو السبب؟ لم يقفوا مع سبيل المؤمنين. فهذه النكتة من ذكر سبيل المؤمنين في الآية، وذكر الصحابة في الحديث، وذكر الخلفاء الراشدين في حديث الآخر. إذن يجب أن نكون سلفيين عقيدة ومنهجا وسلوكا لكي نكون في عصمة من الانحراف عن الشرع باسم الشرع، باسم الكتاب والسنة. فكل هؤلاء الأشخاص الذين ضربنا بهم الأمثلة قد انحرفوا عن الشريعة، وهم يقولون نؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فسروا كتاب الله وفسروا حديث رسول الله بأهوائهم لا بما جاءنا عن السلف الصالح. ذكرت لكم أخيرا عن هذه الطائفة القاديانية كيف فسروا الآية التي هي تصرح بأنه لا نبي بعده عليه السلام. فقيل لهم فما موقفكم بالنسبة للأحاديث المتكاثرة بل المتواترة بأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وبخاصة حديث علي حينما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حينما ذهب لتبوك عليه الصلاة والسلام، فركض خلفه علي رضي الله عنه فقال له عليه الصلاة والسلام مطمئنا له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. قيل للقادياني هذه الحجة فكيف كان موقفهم تجاهها؟ قالوا لا نبي بعدي أي معي، أما بعد وفاتي عليه السلام فيوجد أنبياء. هكذا فسروا الحديث أيضا. وهذا المثال والذي قبله وما قبله من أمثلة كثيرة يدلكم على أن هناك مجالا واسعا لتلاعب أهل الأهواء بنصوص الكتاب والسنة وبتفسيرها تفسيرا يؤيدون بهذه التفاسير أهواءهم وأقوالهم الباطلة. فبماذا نقيم الحجة على هؤلاء؟ وهؤلاء كثيرا وكثيرا، خاصة بالأفراد الذين ليس لهم دعوات بين الناس، كل واحد يأتي بتفسير ويزين الشيطان له هذا التفسير ويعجب به، حتى إن بعضهم يقول هذا شيء جديد ما حدا سبقه إليه فهو يفخر به، بينما كان اللائق به أن ينفر من هذا الرأي الذي بدا له إلى تفسير ما فسره السلف الصالح من الآيات الكريمة التي يفسرها تفسيرا جديدا. إذن الحجة قائمة اليوم وقبل اليوم بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وهذه النقطة لا خلاف فيها بين الأئمة الأربعة وأمثالهم، أي من وجوب اتباع السلف الصالح، وليس فقط نقول قرآن وسنة، وإنما قرآن وسنة وعلى منهج السلف الصالح. لذلك كان كثير من الأئمة وبخاصة منهم الإمام أحمد يعتمد على أقوال السلف من الصحابة وغيرهم حينما لا يجد جوابا في ما عرض له من مسألة في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت الأحاديث الكثيرة المعروفة في التوصية بمعرفتنا لحق الصحابة رضي الله عنهم. ومن أشهر هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ونسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يوفقنا لاتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، والحمد لله رب العالمين. في فرصة كده كان فيها كتب الأوراق الشيخ يرتاح شوية كمان. ما إن شاء الله هنقدم الأسئلة اللي يعني داخلة في الموضوع، وبعد ما ننتهي منها إن شاء الله نبدأ في بعض الأسئلة في بعض الفروع الفقهية نقدمها لبعض الإخوة. الشيخ بيسأل بعض الإخوة يقول يعني كيف، هل هناك كتب توضح لنا سيرة الصحابة والسلف بحيث أن نستطيع أن نفهم إذا قضية مختلف فيها كيف نتوصل إلى أن هذه من رأي السلف وهذه ليس من رأي السلف، وما هو الطريق ل يعني الوصول إلى يعني علم بهذه القضية؟ الجواب عن هذا السؤال بالإيجاب، ولكن العمل والطريق لمعرفة ما كان عليه السلف الصالح ليس بالأمر السهل الذي يستطيعه كل طالب علم، بل إنما يستطيع ذلك من كان متمكنا من أهل العلم. فهناك كتب ألفت خصيصا لبيان أقوال الصحابة وهي التي تسمى بكتب الآثار، وهناك كتب أخرى تجمع بين أقوال الرسول عليه السلام المروية عنه وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى عهد المؤلف في كل باب من أبواب الشريعة الإسلامية. من أشهر هذه الكتب هي الكتب التي تسمى بالمصنفات، وقد طبع في العصر الحاضر المصنف الكبير لعبد الرزاق بن همام اليماني في 10 مجلدات، ففيه في كل باب ذكر أقوال الصحابة. كذلك مثلا المصنف لابن أبي شيبة، وهو كان طبع منه قديما 5 مجلدات، والآن أعيدت طباعته فصدر منه فيما بلغني اليوم نحو 11 مجلد أو 12 مجلد، وأنا اطلعت على 10 منها. هذا المصنف وذاك من فوائدهما أنهما يرويان عن الصحابة ومن بعدهم أقوالهم في كل مسألة. كذلك مثلا كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني من تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله المشهورين، يروي في كتابه أيضا أقوال السلف في بعض الأبواب، لأن هذا جزء ما هو بالكبير، بينما المصنفان المذكوران في مجلدات كبيرة ضخمة. كذلك من هذا القبيل كتاب الآثار للإمام أبي يوسف، وهو صاحب محمد بن الحسن وتلميذ الإمام أبي حنيفة أيضا. فهناك كتب، لكن مع الأسف هذه الآثار ليست مجموعة في كتاب حتى يتيسر لعامة طلاب العلم أن يصلوا إليها وأن يتعرفوا عليها وأن يهتدوا بها على النمط الذي أشرنا إليه آنفا. في أحد الأخوة بيسأل بيقول إن يعني في يعني آيات من القرآن الكريم وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي بذاتها بينة لا تحتاج إلى شرح، فهل يجب على المسلم إذا بلغه الآية أو بلغه الحديث الذي يفهم معناه ولا يحتمل هذه المعاني أن ينتظر ولا يفهم شيء من الآية ولا من الحديث حتى يعرف ما موقف السلف الصالح من هذه الآية والحديث؟ هذا بلا شك يختلف من شخص إلى آخر. إذا كان مثلا السائل يعني رجلا من كبار علماء المسلمين ومعرفة بعلم اللغة والكتاب والسنة، لأنه معرفة الآيات الواردة مثلا في موضوع واحد مما يساعد الرجل على تبين المعنى المقصود من آية من تلك الآيات، وليس كذلك من وقف على آية دون الآيات الأخرى المرتبطة بها. كذلك معرفة ما جاء في السنة يساعد جدا الذي يريد أن يفهم آية فهما صحيحا. فإذا كان يقصد مثل هؤلاء العلماء فنعم يجوز له أن يفهموا، ولا ينبغي أن يتوقفوا عن الفهم إلا حينما يدعو لهم لعل هناك شيء. أما أي إنسان يسمع آية فيفسرها بما عنده دون أن يكون له هذه الملكات وهذه القدرات، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يفسروا القرآن. وهذا هو التفسير الذي يقال إنه تفسير بالرأي وهو مذموم باتفاق العلماء، وقد جاء فيه بعض الأحاديث وإن كان في سندها ضعيف، من فسر القرآن في سندها ضعف كمثل من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وفي الحديث الآخر فليتبوأ مقعده من النار. في هذا الترهيب، وإن كان لا نجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء متفقون على أن المسلم لا يجوز له أن يفسر القرآن برأيه. خلاصة الجواب، إن كان السائل يعني أهل العلم فهؤلاء يجوز لهم أن يفسر القرآن بما يبدو لهم مما يتعلق بعلمهم الكتاب والسنة. أما عامة الناس فهذا معروف حكمه في القرآن الكريم، حينما يقول رب العالمين في الآية التي جعلها منهجا للناس كيف يتفقهون في الدين، حين قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسائل إن كان يعني أهل الذكر وهم أهل العلم بالكتاب والسنة فالجواب ما سبق، هؤلاء يجوز لهم أن يفسروا القرآن بما بدأ لهم من العلم. أما إن كان القسم الآخر الذين يجب عليهم أن يسألوا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فينبغي أن يسأل أهل العلم ولا يجوز له أن يفسر القرآن برأيه. هذا خلاصة الجواب. هذا إذا توضيح من يعني سؤال برضو مكمل هذا السؤال، متى يعني يستطيع الإنسان أن يحكم على غيره بأنه من أهل العلم أو على نفسه أنه من أهل العلم الذين يجوز لهم هذا؟ يعني ما هو الحد الفاصل بين مثلا هؤلاء العام الذين ذكرتهم وبين أهل العلم الذي يعني له الحق في أن يفهم النص القرآني والحديث؟ لا شك أن يكون عالما باللغة العربية أولا، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم، إما حفظ استحضار في الغيب أو في المراجعة، لابد من هذا أو هذا على الأقل. ثم أن يكون عالما بالسنة، فإن السنة كما شرحنا لكم آنفا تفسر القرآن الكريم. أنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا لكي يعلم المسلم أن الإنسان العادي لا ينبغي له أن ينفرد بتفسير القرآن بما عنده من علم، إن لم نقل بما عنده من جهل، لأننا لا نتكلم الآن عن العلماء وإنما عن القسم الثاني من الناس الذين خاطبهم رب العالمين بالآية السابقة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي إنسان عنده شيء من المعرفة باللغة العربية حين يسمع قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، إذا كان لا يعلم إلا هذه الآية فسئل هل يجوز أكل الجراد الميت؟ فيقول لا بداهة. ليه؟ قال تعالى حرمت عليكم الميتة. هل يجوز أكل السمك الميت؟ سيجيب أيضا بنفس الجواب، الله حرم الميتة وهذا من الميتة. لكن الذي عنده علم سيقول جواب السؤال السابق هل يجوز أكل الجراد الميت؟ يقول نعم يجوز، لأن هناك في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. إذن هذا الذي علم هذا الحديث استطاع أن يفهم الآية السابقة فهما صحيحا. أما الذي ليس عنده بعلم بهذا الحديث سيفسر القرآن برأيه، يقول الميت يا أخي بيشمل الجراد الميت وبيشمل السمك الميت، فإذا هما حرامان. هذا مثال بسيط جدا، وهناك أمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات تبين لطالب العلم أن تفسير القرآن ليس من السهولة التي يتصورها بعض الناس. فإذا من كان عالما باللغة العربية أولا ثم مستحضرا القرآن إما حفظا أو مراجعة ثم هو على علم بالسنة، هذا الذي يستطيع أن يفسر القرآن لأنه يكون على بين من الأمر، أما غيره فلا يجوز له أن يقدم على هذا التفسير. في يعني مجموعة من الأسئلة كلها تدور حول يعني هذا الذي ذكرتموه هو المنهج العلمي لدعوة الحق، وذكرتم أيضا في كلامكم أن هناك من الجماعات قلتم التي تتمسك بالكتاب والسنة ولكنها لا تلتزم بهدي السلف الصالح. يقول يعني كثير من الأخوة السائلين ما موقفنا من الذي يرد مثلا حديثا أو يؤول آية من هذه الآيات، ما موقفنا يعني منهم في مثل هؤلاء؟ نعم. مع العلم أنهم منضمين كما قلت في إطار يعني أهل الكتاب والسنة. لا شك أن الإسلام من مناقبه ومن فضائله أنه جاء ليجمع بين الناس لا ليفرق بينهم، ولكن على أساس من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التفصيل الذي سبق بيانه. فإذا رأينا بعض الناس ممن أشرنا إليهم أو من غيرهم أنهم لم يلتزموا المنهج الصالح، منهج السلف الصالح، أو أنهم ردوا حديثا صحيحا أو تأولوا حديثا بتأويل غير صحيح، فنحن ليس لنا قبل كل شيء أن نكفرهم، لأن التكفير أمر خطير جدا في الإسلام، ولأن التكفير إنما يكون من إنسان يعرف الحق ثم يجحد وينكره. ونحن ما نستطيع أن نفترض في أي مسلم يشهد معنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويحج إلى بيت ربنا، ليس لنا أن نوجه إليه التكفير إلا إذا صرح صراحة بأنه لا يؤمن بكذا، مع أنه جاء في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأولى. الثانية، علينا أن ننصحهم وأن نذكرهم وأن نبين لهم خطأ ما هم عليه مما ذكرنا، انحرفوا عن منهج السلف الصالح أو أنكروا حديثا صحيحا أو فسروا حديثا بتفسير صحيح، نبين لهم خطأهم هذا لعلهم يرجعون ولعلهم يهتدون. وليس لنا من الأمر شيء إلا البيان. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا خاطبه ربنا عز وجل في القرآن بقوله إن عليك إلا البلاغ، فهؤلاء إذن نحن نبلغهم دعوتنا، وبالحكمة والموعظة الحسنة كما هي منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك نزعه وشأنه. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ومن هنا قال بعض الظرفاء من المعاصرين، الدعاة المعاصرين، ألقي كلمتك وامشي، ألقي كلمة الحق ولا تقف مع هذا تخاصمه وتجادله، فإذا تبين له الحق فسيستجيب، وإن لم يتبين له فهو معذور، وإن عاند فحسابه عند الله تبارك وتعالى. هذه يعني كانت خلاصة الأسئلة حول الموضوع. في أسئلة يعني فرعية كثيرة، هنحاول إن شاء الله يعني نسأل الشيخ ما نستطيع منه. في أحد الإخوة يقول: يزعم بعض الناس أن الحلف بغير الله جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عندما انصرف أحد الصحابة بعد أن سأله عن الإسلام فقال الرسول أفلح وأبيه انصرف، فاحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه حلف بغير الله، فما رأيك في هذا؟ هذا في الحقيقة من الناحية العلمية سؤال مهم من ناحيتين، الأولى حديثية والأخرى فقهية. الناحية الحديثية أن هذا الحديث جاء بعدة روايات جلها ليس فيها وأبيه، إحداها فيها هذه الزيادة وأبيه، ولما تتبعنا طرق هذا الحديث وجدنا أن زيادة وأبيه شاذة، زيادة وأبيه شاذة. والحديث الشاذ عند علماء الحديث نوع من أنواع الحديث الضعيف، والحديث الشاذ هو ما يرويه الثقة الضابط الحافظ مخالفا لمن هو أحفظ منه وأوثق منه، أو مخالف لمن هو أكثر عددا منه. وقد وجدنا في كثير من الأحاديث مثل هذه الزيادة، يحكم عليها أهل العلم والنقد والمعرفة بعلم الجرح والتعديل بالشذوذ والمخالفة، فيردون الزيادة ولو كانت من ثقة لأنه خالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه، وهذه الزيادة من هذا القبيل، ولها أمثلة كثيرة لا أطيل في ذكرها، لكن لابد لي من ذكر أخرى منها من أجل الفائدة. هذا الحديث في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري، أنا أشك الآن، لكن هو في أحد الصحيحين، وفي الصحيحين بدون أبيه: أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. ليس فيه أفلح وأبيه إن صدق، هذه كلمة وأبيه شاذة كما قلنا. مثال آخر: حديث يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. تحدث الرسول عليه السلام بهذا الحديث ثم دخل حجرته، فأخذ الصحابة يتحدثون بعضهم مع بعض يتساءلون من يكون هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب وبدون عذاب ووجوههم كالقمر ليلة بدر. منهم من يقول: من يكون هؤلاء إلا نحن الأنصار، نحن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله من مكة للمدينة. منهم من يقول: نحن الأنصار الذين نصروا رسول الله في ساعة العسرة. منهم من يقول: لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤنا الذين يأتون من بعدنا يؤمنون بنبينا ولم يروه، وإذا بالرسول يخرج عليهم فيقول: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هكذا جاء الحديث في الصحيحين من طرق كثيرة تنتهي إلى ابن عباس رضي الله عنه. تفرد مسلم برواية زاد فيها ونقص، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون ولا يسترقون، الرواية الأولى: هم الذين لا يسترقون، ولا يخطى عليكم معنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. أما لا يرقون بمعنى هم لا يرقون غيرهم، مع أن هذا ثابت في السنة، الرسول كان يرقي الناس، والرقي هذه هي يعني إنسان موجوع فيقرأ عليه الرجل الطيب الصالح آية من آيات الله أو دعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفى أو قد يشفى بإذن الله، فهذا أمر طيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني بالرقية من لسة أو لدغة العقرب أو نحو ذلك. فجاء هذا الحديث سهوا فيه هذه الزيادة، قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. أما اللفظ الصحيح هو: الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم وإنما يتوكلون على الله. لا يسترقون ولا يكتوون بالنار ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الذي زاد كلمة يرقون مع لا يسترقون حذف كلمة لا يتطيرون، فتبين بمتابعة طرق هذا الحديث أن زيادة لا يرقون في هذا الحديث زيادة شاذة. إذا عرفنا الناحية الأولى في حديث أفلح وأبيه من ناحية الحديثية أن هذه الزيادة أو هذا الحلف هذا القسم لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما يتعلق بالناحية الحديثية. أما الناحية الفقهية فلو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف بغير الله، وقد جاءت الأحاديث تترى يتابع بعضها بعضا في النهي عن الحلف بغير الله، فإذا جاءنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه حلف بغير الله، فالجواب حين ذاك كما قلنا قريبا في بعض البحوث العلمية: إذا جاء حديثان صحيحان عن رسول الله أحدهما من فعله والآخر من قوله، قدم القول على الفعل. فلو صح حديث وأبيه قلنا هذا فعل، فهذا يمكن أن يكون خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فنأخذ تعليمه إيانا حيث قال لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن نأخذ بقول الموجه إلينا، أما فعله فنترك له لعل ذلك من خصوصيته عليه الصلاة والسلام. ومثال واضح جدا لهذه القاعدة، كلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وتحت عصمته تسو نسوة، تحت عصمته مات وتحت عصمته تسو نسوة، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أسلم وتحته تسو نسوة، فقال له أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن، أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. الآن قد يشكل الأمر على بعض الناس فيقول كيف هذا والرسول مات وتحت عصمته تسو نسوة؟ نقول القاعدة، إذا جاء فعل عن الرسول عليه السلام يخالف قوله فالقول تشريع للأمة، والفعل قد يكون خصوصية له. وفيما يتعلق بوفاة الرسول عليه السلام وتحته تحت تسع نسوة، أجمع العلماء على أن هذه خصوصية له عليه الصلاة والسلام، يتزوج من النساء ما شاء لما في ذلك من مصلحة نقل الدعوة من النساء من زوجات الرسول إلى نساء الصحابة وإلى صحابة أنفسهم، هذه خصوصية. كذلك يقال في كل حديث فيه أن الرسول عليه السلام فعل كذا لكنه في حديث آخر نهى عن هذا الشيء الذي فعله، نقول نحن نأخذ بقوله ونترك فعله إله لأنه هو له أحكام خاصة. ومثال مشهور وعملي ويجب على الناس أن يكون على بينة من أمره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في أكثر من حديث واحد أنه شرب الماء قائما، شربه هو قائم، لكن جاء عنه في غير ما حديث صحيح أنه نهى عن الشرب قائما، بل وفي رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، بل جاء في حديث آخر أنه رأى رجلا يشرب قائما قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله، قال فقد شرب معك من هو شر من الهر، الشيطان. إذن هذا الحديث وذاك ينهى عن الشرب قائما مع أنه ثبت أنه شرب قائما، هل هناك من تعارض؟ الجواب لا، خذ القاعدة وامشي واسترح. القول تشريع لنا، فعله إذا جاء مخالفا لقوله ما يكون تشريع لنا، يكون خصوصية له أو لعذر له. وهكذا الأمثلة في هذا المجال كثيرة وكثيرة جدا. فإذا الحلف بغير الله لا يجوز مطلقا مهما كان المحلوف به عظيما، وليس بعد الله عندنا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لا يجوز لنا أن نحلف به، وإنما نحلف بخالقه وبربه تبارك وتعالى. أما هذا الحديث فجوابه من ناحية الحديثية لا يصح لأنه شاذ، ولو صح فهو أمر خاص، ونحن نأخذ الحكم من قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يسأل أحدكم يقول يسأل بعض الناس ويقولون لماذا نضيع أوقاتنا في استخراج الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، ونقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، أليس الأفضل أن نكرس وقتنا في الجهاد في سبيل الله؟ نأسف الحقيقة أن يكون هناك أناس يقولون أن الاشتغال بتمييز الصحيح من الضعيف إضاعة وقت، هذا أولا. ثم يقول أليس الأولى أن نعمل للجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قلنا نحن آنفا في كلمتنا السابقة إن المسلمين في الوقت الذي اتفقوا على الإسلام كتاب وسنة بينا أن هذا لا يكفي ولا بد من أن نضم إلى ذلك المنهج منهج السلف الصالح. لكن في كلامي أكدت لأمر ما لمثل هذا حتى لا يرد علينا هذا السؤال، قلنا الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، لماذا نحن نزند حول السنة الصحيحة؟ أنا ولا مؤاخذة أحيانا أحتاج إلى أن أصرح بما قد لا يستحسن بعض الناس أن أصرح به. أنا أقول آسفا إن هذا السؤال خرج من شخص لم يفقه ما قلناه آنفا من أن الإسلام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام لا يمكن فهمه إلا من طريق بيان الرسول المذكور في القرآن، وقلنا أكثر من مرة هذا البيان هو سنة الرسول عليه السلام. إذا أردنا أن نفهم كلام الله نفهمه بحديث لا ندري أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب بداهة لا، لابد أن نعرف أن هذا الحديث صحيح ليجوز لنا أن نفسر كلام الله تبارك وتعالى به. وبعبارة أخرى نقول للسائل، نحن نضيع وقتنا في الصلاة، فهل هذه إضاعة؟ ما يقول إنسان عنده ذرة من عقل أنه هذه إضاعة إيش الوقت، بل هذا تشغيل للوقت بما كلفنا به، لأننا نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة التي هي تحقيق لعبوديتنا لله عز وجل، وقد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلماء حينما يضيعون أوقاتهم على تعبير هذا السائل في قراءة كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه، من يقول إن هؤلاء يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم بل فيما لا يجب عليهم؟ والله عز وجل قد أثنى على العلماء بما هو معلوم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا نحن هنا نشتغل بتمييز الصحيح من الضعيف ونضيع الوقت وراء ذلك لنحقق مبدأ من مبادئ الإسلام، وهو قول الرسول عليه السلام إياكم والحديث عني، إياكم والحديث عني إلا بما علمتم. وقال في الحديث الصحيح في مسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فهل يكون الذي يشتغل بتمييز الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع يضيع وقته وهو ينصح الناس المسلمين وينقذهم من أن يقعوا في التكذيب في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم غفر. أما لماذا لا نشتغل بالجهاد؟ هذا سؤال سطحي جدا، لأن الجهاد يحتاج إلى استعدادات ضخمة، أول ذلك الإيمان القوي، وثاني ذلك الاستعداد المعنوي والمادي، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا بالكتاب والسنة، والسنة لا يمكن أن نعرفها إلا بطريق هذا الذي سماه تضييع وقت وراء تمييز الصحيح من الضعيف. وأقول مرة أخرى اللهم غفر. يحدث ويسأل بيقول أرجو إيضاح موقف العلماء من الحديث الذي يكون في سنده رجل في يعني حالة صدور، يقول علما بأن الشيخ الطحان يقول إن حديثه ضعيف، من الشخص بالشيخ الطحان؟ محمود الطحان. الجواب مع الأسف يضطرنا بعض الناس حينما يسمون أشخاصا أن نشرح هؤلاء الأشخاص. محمود الطحان هو من جملة هؤلاء الدكاترة المحدثين الذين همهم أن يحصلوا على شهادة الدكتور في مادة الحديث وهو لم يضيع سنة من عمره فقط، سنة من عمره لتحقيق ما قرأه نظريا في كتب المصطلح حتى حصل الشهادة. فمن بلاء في العصر الحاضر أن جماهير القراء لا يحققون كلمة مأثورة. ذكرها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على أمير المؤمنين الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني، أمير المؤمنين حقا لم يستحق هذا اللقب سواه إلى هذا العصر، يصنف الرواة الذين ذكرهم في كتابه المعروف بتقريب التهذيب أصنافا، فيقول مثلا أرقى طبقة من جاء فيه قول العلماء بأنه ثبت ثبت أو ثقة ثقة، ثم ينزل طبقة فيقول من قيل فيه ثقة أو حافظ أو ضابط، ثم من قيل فيه صدوق، ثم بعد مرتبة أخرى من قيل فيه صدوق سيء الحفظ. فأنا الآن ألفت نظركم بين من قيل فيه صدوق ومن قيل فيه صدوق سيء الحفظ، فمن كان صدوقا سيء الحفظ فهو ضعيف، أما من وصف بأنه صدوق ولم يقرن معه بأنه سيء الحفظ فهذا أقل أحواله أن يكون حديثه حسنا. ونصيحتي أخيرا أن من استطاع منكم أن لا يأخذ عن أهل العصر خاصة ذوي الشهادات التي تفضل وربما بطرق غير دراسية وإنما ملتوية، ألا يستفيد منهم شيئا لأنهم يقولون بدون تثبت وبدون تحقق، وإنما ليعلوا قليلا إلى من كان قبل هذا العصر من العلماء، ففي ذلك أمان من أن يقع في مثل هذه الاختلافات.